لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك. فإذا وصل البيت طاف بالبيت ويسمى هذا الطواف طواف القدوم. فإن كان من متمتع فهو ركن العمرة، وإن كان من قارن أو مفرد فهو سنة، يطوف سبعة أشواط. وللرجل في هذا الطواف سنتان: الأولى الرمل في الأشواط الثلاثة الأولى، والثانية الاتباع، وذلك بأن يجعل وسط رجائه تحت إبط الأيمن وطرفيها على كتف الأيسر. فإذا أتم سبعة أشواط صلى ركعتين خلف مقام إبراهيم، يقرأ في الأولى قل يا أيها الكافرون بعد الفاتحة، وفي الثانية قل هو الله أحد، ثم يرجع إلى الركن أي إلى الحجر الأسود فيسلمه إن تيسر وإلا مضى. لبيك إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك.